على الطريق ماشيين بنقابل وجوه وفي بحر الحياة عايشين عنهم ما نقدر نطول. صوت العرب من القاهرة يقدم وجوه. وجوه وجوه مع سوزي سمر. أيها الأخوة الأصدقاء، يسعدنا أن يكون معنا فنان الأرابوس ومخرج العرائس الأستاذ ناصر عبد التواب. أهلا بك على موجاتنا صوت العرب. أهلا وسهلا بكم وأهلا بكل مستمعي إذاعة صوت العرب العريق. في البداية عايزة أعرف وجه فنان الأرابوس ومخرج العرائس ناصر عبد التواب. بشكل بسيط وبصراحة شديدة جدا، أنا حد يعني متفائل، أنا بحب الحياة لأنه الفن بشكل عام بنقول كده جمال حق خير، ده الفن. فبالتالي إن ما كنتش بحمل ده جوايا بشكل صحيح هبقى مش بعمل فن، هبقى بعمل حاجة تانية. غير كده إنه كمان مهم قوي فكرة إن تبقى عندك نعمة الرضا، ربنا نعم علينا بنعمة الرضا، أنا نعم عليا بنعمة الرضا الحمد لله وما زلت أحياء الحمد لله. عايز أعرف أكثر وجه مر في حياتك ترك بصمة قوية جدا، كانت محطة أساسية جدا من محطات حياتك، نقلتك من حاجة لحاجة تانية. طيب هو مبدئيا كده هقول لك إنه أول حد بتقابليه في حياتك، أول وجه بتقابليه وبتشوفيه من وأنت طفل صغير أو طفلة صغيرة هو وجه الأم يعني. فبالتالي هو الوجه اللي ما بيغيبش حتى عن نظرك حتى لو إن توفاها الله. أنت عارفة فكرة إنها تبقى حتى بعد ما اتجوزت ما كانتش بتنام إلا لما تعرف إن أنا وصلت البيت وموجود. فيعني عايزة يختر من كده. ده وجه الحنين. طبعا طبعا الأم زي ما اتقال في كل الكتب السماوية الجنة تحت أقدام الأمهات، إنه ربنا يوصينا عليها ده شيء مهم جدا. طيب لو قلنا وجه السند بالنسبة لك، شوفي حوالي حياتي برضه بحكم إن أنا قلت الأم هيبقى أكيد هيبقى الأب هو السند الحقيقي اللي هو فكرة إنه بيسقي الزرعة بتاعته. فهو لما سقى الزرعة الخاصة بيه اللي هو أنا عايز أقول لك إنه ممكن يبقى ما كانش هو ملوش علاقه بالفن، هو اولا كان عامل بسيط، ولكن بالنسبه لي سند بالنسبه لي رغم انه كان ضد فكره ان انا ابقى ليه علاقه بالتمثيل او ليه علاقه بالفن يعني، واخد بالك؟ وكان تملي يقول لي يعني وانت يعني لما كنت بتفرج على التلفزيون ايام ما كان قناتين الاولى والثانيه كنت مثلا ممكن ابقى انا شويه بقى بحاول اقرا يعني، فاقول له الراجل ده بيتكلم غلط لو يعني. فكان يقول لي يعني وانت بتفهم اكتر من اللي هو بيقوله ده؟ قلت له يعني في حاجات بيقولها غلط. بعديها لما عرف اني بمثل قال لي يعني هتطلع فريد شوقي يا خاي، يعني هتبقى محمود ياسين. قلت له يعني ربنا ييسر يا حاج. ومع ذلك لما اول لقاء ليا في التلفزيون هو شايفه كان مبسوط جدا وقال لي ربنا يوفقك وربنا يكرمك. لو قلنا وجه حسود او حقود قابلته في حياتك او في خلال مشوارك الفني، عمل معك ايه؟ كانت ملامحه عامله ازاي؟ هل الملامح دي انت تأثرت بيها وحولتها سواء لفن في العرائس او عرضها من خلال لمساتك الفنيه او من خلال اعمالك المسرحيه؟ والله بص هقول لك انا فكره الحسد او حقود يعني سواء ده او ده يعني الاثنين دول مشاعر يعني حقود يعني قابلت انها فكرة الحسود للأسف يعني انا عن نفسي ما ليش وجه لوجه يعني، انما ممكن حد من المقربين ليا. طيب كيف ملامحك شكلها ازاي؟ مش للأسف انا ما شفتش هذا الحسود، انا بقول لك ان اتأثر بيه حد من قرايبي. يعني انما الحقود عايز اقول لك عارفه يعني واجه كده ما تحس انه شخص مش مرغوب يعني. بنحكي حكايته مع الاطفال، لكن ما حولتهوش لشخصيه معينه من شخصياتك اللي انت بتعملها. لا خليت الاراجوز هو اللي يبقى حقود على احد زمان، انه ما يقولش ما شاء الله مثلا على حاجه شافها، انه يبقى بيتمنى انه لو الحاجه دي مش عنده انها تزول من عند التاني. يا عم طب ما يعني اتمنى انها تبقى عندك انها ما تزولش. طيب يعني اذا ربنا كرمك وجات لك خير وبركه، ما جاتلكش اتمنى الخير لصاحبك يعني. وده مش بس الحقود يعني، حتى كمان فكره الطماع وفكره التنمر حتى. بنحاول مع الاطفال من خلال المركز القومي لثقافه الطفل برئاسه الكاتب محمد ناصر انه نوعي بعض ونشوف بعض، لانه مهم جدا الطفل نربيه كويس ونبني الطفل بشكل حقيقي. لانه احنا في الحديقه الثقافيه للاطفال بنقدم زي ما الاذاعه بتقدم الخدمات الثقافيه المجانيه، واخد بال حضرتك؟ واحنا حتى من بعد كورونا احنا بنبقى موجودين كل يوم جمعة وكل أسبوع بنعمل حفلات مع الأطفال بشكل دوري يعني. فنان الأراجوز ومخرج العرائس ناصر عبد التواب، لو قلت لحضرتك وجه مؤذي قابلته في حياتك وكيفية تعاملك معاه، وهل حولته لشخصية معينة في أعمالك الفنية؟ يعني أقول لحضرتك إنه كان في زمان خالص وانا كنت بلعب كوره زمان، كان في حد من الكبار الاكبر مني سنا كان يجي يهد العرض. العرض كان زمان الكلام بتاع الكوره بمكتوب، مش العرض اللي موجود دلوقتي في الملاعب يعني. لانه ما كانش برضه مراكز الشباب ما كانتش كتير، فكنا بنلعب في الصحافة يعني. فكان يجي يهد العرض اللي هو الطوب دي ويقول مش هتلعبوا. وطبعا ده بالنسبه لنا انت عارفه فكره ان شيء بتحبيه يتمنع منك مساله صعبه جدا، بس بحكم ان احنا كمان اصغر منه فاحنا مش ما عندناش عضلاتنا او يعني طب ما نقدرش نتخانق معاه بحكم ان هو اصغر مننا سنا. انا عايز اقول لك ان هذه الشخصيه المؤذيه في احد الاعمال الرئيسيه اللي كنت بعملها عرض اسمه انسان غلبان، انا شايف الشخصيه دي موجوده كاتبها صديقنا صلاح عطية مؤلف نص انسان غلبان. شخصية القرد اللي موجود في الغابة مع مجموعة الحيوانات، مش عاجبه انسان اللي هو الحيوانات بتحبه وهو بيعطف على الحيوانات وعايشين في سلام وخير ومحبة وحاجات كده. فهذا القرد شاف ان الانسان فهو عايز يزيه وخلاص، فأذاك انه الفيل يعمل وقيعة بينه وبين الفيل، فالفيل ياخد بيت الانسان، انه يخلي الاسد من خلال المحاكمه انه يطرد انسان بره الغابه السعيده اللي هم عايشين فيها. نكتشف حتى كمان انه القرد لما اصيب وقع من على الشجره ورجله اتكسرت اصحابه الحيوانات ما يقدروش يعملوا له حاجه غير ان هم يروحوا يجيبوا انسان يجبس له رجله ويعالجه. فده انك برضه مهم جدا مع الطفل انه ما تقابليش الاساءه بالاساءه. مهم جدا انه في الحكايه دي موجودة عند الأطفال. لو قلنا وجه بشوش بقى، ندخل بقى على الوجوه الحلوة دي، وجه بشوش قابلته في حياتك كانت أثار كبير حولته لعمل فني. الوجه البشوش هقول لك إنه زمان برضه جدا وأنا طفل. لكن مفيش دلوقتي بشوش صح؟ لا كله زمان. لا يعني أنا أقول لك من زمان الوجه اللي أنا قابلته وتأثرت بيه جدا. الشيخ بتاع الجامع انا كنت بدخل اصلي ومعايا صغير، هذا الرجل لم يغيب عن وجهي الى الان. هذا الرجل اللي مبتسم دائما بيقابل ناس كويسه قوي، ما عندوش مشكله رغم انه ممكن يبقى عنده مشاكل الدنيا والاخره، على طول الابتسامه على وجهه وحبيب الناس ورحمه الله عليه يعني. انا طب حولته لعمل ثاني اثناء العرض بتاع رحله ورد، المفروض انه الولد بياخد الشجرة علشان يجيب زهرة الحياة لأمه المريضة، فبيعدي على الصحراء وبيقابل الأعراضي وبيقابل ست عايزة تشرب، بيقابل مجموعة من الأشياء ومنها بنعرف فكرة الشجرة وأهميتها، وبيوصل في الآخر إلى أنه يوصل للعالم. هو الوجه البشري. هو الوجه البشري. ده من خلال العمل المسرحي رحلة سوان. بالظبط كده. أما بيوصل عند هذا العابد وبيقول له إن أنا عاوز زهرة الحياة. فقال له مفيش حاجة اسمها زهرة الحياة، الخلود لله مش لحد تاني. واخد بالك؟ فهذه الشخصية اللي بتعرفه بقى فكرة إن الشجرة مذكورة كم مرة وعلاقتها بالأنبياء وعلاقتها بينا. طيب سمير الأراجوز ومخرج العراء اسمه ناصر عبد التواب، لو قلت وجه الأراجوز، الوجه ده اللي ملامحه تقريبا معروفة، هل حضرتك من خلال أعمالك قدرت تحول في ملامح الأراجوز؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، وجه الأراجوز إزاي بيتعامل مع كل الوجوه وبأي منطق سواء قديما او حديثا؟ شوف الاولاني اللي هو فكره ملامح العروسه، هل انا غيرتها ولا لا؟ بص هقول لك على حاجه مهمه قوي. اي عروسه ملبسها سرطول احمر وبلويه حمراء دي اهم ميزه في العروسه. الثاني ميزه فكره الزماره او فكره الامانه، اللي هو الصوت المستعار، اللي هو صوت الزماره اللي الامانه اللي بيحطها في سقف الحلق لاعب الأرجوز وبيزمر بيها. واخد بال حضرتك؟ ودي بتبقى عباره عن قطعتين من النحاس او الاستانلس منهم شريط من القطن وبيتشد على القطعتين المعدن دول، واهتزاز الشريط هو اللي بيعمل الصوت النحاس ده. وانا اقول انه الأرجوز وفقا للعقل الجمعي في مصر بيتقال انه لسان حال الناس ما يقولش غير الحق حتى لو على بالك. بس انما انا ما غيرتش في الملامح، لانه اذا تم تغيير الملامح، يعني اذا عملنا العروسه بتاعت الأرجوز عينيها بتتحرك ما بقاش أرجوز، اذا طولنا ايد الأرجوز ما بقاش أرجوز. يعني اذا تم العبث بشكل الأرجوز دخلنا عروسه ثانيه مش الأرجوز. طيب احنا في بقى شفت فيه السؤال بتاعي، ان الأرجوز ازاي بيتعامل مع كل هذه الوجوه باي منطق سواء قديما او حديثا؟ تمام. بصي هقول لك انه الأرجوز قديما، اولا هو لماح جدا، لاعب الأرجوز لماح جدا، ذكي جدا. بس اقول لك في مكونات معينه لازم تكون عند لاعب الأرجوز. طبعا طبعا مهم. جاي اولا انه دمه خفيف لبق، عنده حضور، بيرتجل، صوته كويس، عنده علم نغم، ودان موسيقيه زي ما بيقولوا، بيعرف يغني كويس، بيحب المهنه طبعا، وبيحب الناس. مهم جدا يبقى ذكي، انه يعرف يقرا البني ادمين، دي حاجه. الحاجه الثانيه انه الأرجوز نفسه من خلال معايشته مع الناس بيبقى عارف مين الصالح ومين الطالح، عارف مين اللي خير واللي مش خير، عارف الشخصيات بشكل عام او هذه الوجوه اللي بيقابلها. فالوجه اللي هو غير مستحب في المجتمع سي مثلا وليكن يعني فكره المتسول مثلا، الأرجوز ياخد المتسول ده جوه البرغام بتاعه، اللي هو المتسول الرخم، اللي هو انا هاخد منك يعني انا مش همشي الا لما ناخد منك الحسن. فخد الشحات بقى، خد المتسول ده جوه البلكان وورانا غفافه. في نهايه الغفافه دي بيطلع عصايته وبيضرب المتسول وبيقول له اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره المشهد ده، اطلع بره مجتمعنا. والله حضرتك لا، فكره الاقصاء. فهنا هو بيقصي كل ما هو سيء او يصنع عادات سيئه في المجتمع. فنان الأرجوز ومخرج العراء اسمه عبد التواب، شكرا ليك، ميرسي على لقائك. ربنا يخليك، ده انا متشكر جدا بيكم ومتشكر لوجهه الصوت. وجوه مع سوزي ثروت.